إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالملائكة عباد الله، وهم عباد مكرمون يتصفون بكل صفات العبودية، قائمون بالعبودية لله رب العالمين، منفذون للتعاليم، لا يتجاوزون الأوامر ولا يخالفونها، خائفون وجلون، لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين، ولا يعترضون على أمر من أوامره جل وعلا، بل هم عاملون بأمره مسارعون مجيبون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والبيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة، وهو بحيال الكعبة أي فوقها، لو وقع لوقع عليها، وهو بحيال الكعبة، هذه الزيادة ثابتة بمجموع طرفها حيال الكعبة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد وكل الله تعالى بالعالم العلوي وبالعالم السفلي ملائكة تدبر شؤونهما بإذنه وأمره ومشيئته سبحانه، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا يضيف الله سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين له، كقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، فيضيف التدبير إليهم تارة لأنهم هم الذين يباشرونه بأمر الله، ويضيف إليه التدبير تارة كقوله تعالى: يدبر الأمر. فالملائكة رسل الله في تدبير أمور خلقه وتبليغ شرعه، واسم الملك يتضمن أنه رسول، لأنه من الألوكة بمعنى الرسالة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال سبحانه: والمرسلات عرفا. فهم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماء والأرض، وهم رسله في تدبير أمره الشرعي الديني الذي تنزل به على الرسل من البشر. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة، وأخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجاء ذكر الإيمان بالملائكة مقترنا بالإيمان بالله كما في هاتين الآيتين وفي غيرهما. والإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، ويتضمن الإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة، والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. وقد خلق الله الملائكة من نور كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو مما وصف لكم، يعني أن الله جل وعلا قد خلق آدم من طين. فنؤمن بوجودهم وأنهم خلق نوراني خلقه الله تعالى من نور، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره. ونؤمن بأوصاف من علمنا وصفه وأوصافه كجبريل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند غار حراء قد سد الأفق، ورآه نزلة أخرى في ليلة المعراج. نؤمن بأصنافهم، فمنهم جبريل أمين الوحي، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر، ومنهم إسرافيل الذي وكله الله جل وعلا بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت. ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن اسمه عزرائيل، وإنما الذي ورد أنه ملك الموت. وأما عزرائيل هذا الاسم فهو في بعض الإسرائيليات. والله جل وعلا وحده هو الذي يعلم عدد ملائكته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ما من موضع 4 أصابع في السماوات إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله رب العالمين. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جهنم تأتي يوم القيامة أو يؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا العدد يوازي 4,900,000,000,000 من الملائكة، أو هو 4,900,000,000,000 من الملائكة. هؤلاء يجرونها في الموقف، هذا عدد كبير وليس شيئا بالنسبة لعدد الملائكة الذين خلقهم الله رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مما يدل على فضل الملائكة وشرفهم أن الله تعالى يضيفهم إليه إضافة تشريف، فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته، وقوله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته. فأضافهم الله جل وعلا إليه إضافة تشريف وتكريم، وقرن الله جل وعلا شهادتهم مع شهادته، وصلاتهم مع صلاته، فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. فقرن شهادتهم مع شهادته تعالى، وقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصفهم الله سبحانه بالكرم والإكرام، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال جل وعلا: بل عباد مكرمون. فوصفهم الله رب العالمين بالكرم والإكرام، ووصفهم الله تعالى بالعلو والتقريب، كما في قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، إلى الملأ الأعلى، فذكر الملائكة واصفا إياهم بالعلو. وكذلك قال تعالى عن التقريب: يشهده المقربون، فوصفهم الله بالتقريب كما وصفهم بالعلو. وذكر جل وعلا حملهم للعرش وحفهم به، فما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، وكما في قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وذكر سبحانه أنهم عنده يعبدونه ويسبحونه، فقال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويسبحونه، لا يفطرون ولا يسأمون ولا يضعفون، وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف. فمنهم حملة العرش، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم المقربون، كما قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها. ومنهم الموكلون بالنار وتعذيب أهلها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازن النار مالك، وهو مقدم الخزنة، كما قال تعالى: عليها 19. وقال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم في الدنيا، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، أي معه ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. ومن الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فمع الإنسان ملائكة يحفظونه من المؤذيات، وملائكة يحفظون عليه أعماله وما يصدر منه. ومن الملائكة من هو موكل بالرحم وشأن النطفة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصادق المصدوق، أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت له أعوان من الملائكة يستخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم فيتناولها ملك الموت. وفي حديث البراء تفصيل لهذا الأمر، وحديث البراء حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود أن الله وكل بالعالم العلوي والعالم السفلي ملائكة تدبر شؤونهما بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكقوله جل وعلا: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهذا يضيف سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين له، فقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، ويضيف لنفسه سبحانه التدبير تارة وقوله تعالى: يدبر الأمر. وهم لا يأتون شيئا إلا بأمر الله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، مؤتمرين بأمر الله رب العالمين. فالملائكة رسل الله في تدبير أمور خلقه وتبليغ شرعه. واسم الملك يتضمن أنه رسول، لأنه من الألوكة بمعنى الرسالة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال سبحانه: والمرسلات عرفا. فهم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماء والأرض وما بينهما، وهم رسله في تدبير أمره الديني الذي تنزل به على الرسل من البشر. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأفضل الملائكة ومقدمهم جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فجبريل أفضل الملائكة وهو أمين الوحي، وهو عدو اليهود، يكرهونه ويبغضونه ولا يحبونه، إذ كان ينزل بالعذاب من عند الله جل وعلا. وقد أعطى الله الملائكة قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، فقد جاءوا إلى إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام في صورة أضياف، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، تارة يأتي في صورة دحية الكلبي كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأصله في الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي مرسلا، وتارة كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو عند مسلم من رواية عمر رضي الله عنه، وتارة يأتي في صورته التي خلقه الله عليه وقد وقع هذا منه مرتين، وذلك أن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته. ولما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم ملكا قال تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل، يمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير هذا الأصل، وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، سئل: قد ذكرتم أن الملائكة أقوى من الجن، وقال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فهل هذا من الملائكة؟ هذا الذي عنده علم من الكتاب هل هو من الملائكة؟ الجواب: هذا الذي عنده علم من الكتاب، قال العلماء: إنه دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فحملت الملائكة عرش بلقيس إلى أن استقر عند سليمان، وبينهما مفاوز، وفي الشمال، والعرش هنالك في سبأ هنالك في اليمن، فحمل قبل أن يرتد إليه طرفه. سئل: إذا أورد بعض الناس بعض الشبه التي قد ترد عليه أو قد يعرفها فينكر عليه بعض العلماء ويقولون هذا عمل تنتشر به الشبه وأن يكون لها قبول عند بعض الناس، وفي نفس الوقت نجد أن الله عز وجل ذكر شبه البعض الكفار والمشركين من أهل الكتاب، كما في قوله تعالى حكاية عنهم: المسيح ابن الله، وكما قالوا وزعموا: عزير ابن الله، وكما قالت يهود: يد الله مغلولة. فالإنسان قد تأتيه شبهة فيقول له بعض الناس: لا تعرضها على العالم، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الشبهات وإلى رواجها، عليك أن تكتمها وعليك أن لا تذيعها. فهل ذلك كذلك وقد رأينا أن الله جل وعلا في القرآن العظيم ذكر شبه بعض الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم ورد عليه؟ الجواب: أن الله تعالى ذكر هذا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ما يجري من أهل الكتاب، ليكون مستعدا له، لأنه لو قدم المدينة وهو لا يعرف أحوالهم ولا يدري عن شأنهم شيئا بهتوه، فذكر الله تعالى ما ذكر من أحوالهم من أجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم بالحجة ولمدافعته عن الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشبهة التي ليست معروفة وليست شائعة فتركها أفضل، لأنه قد يلقي الشيطان هذه الشبهة، ولو أجبت عنها في قلوب الناس تستقر. أما لو اشتهرت الشبهة أو اشتهر من يدعو بها ويدعو إليها فلا بد أن تذكر، ولكن إذا كانت هنالك شبهة وكانت محدودة في مكان فلا نذيعها، لأنها تطير في الآفاق، فنكون بذلك قد أشعنا وأذعنا الشبهات. أما إذا كانت ذائعة ويخاف منها ومن أهلها فلا بد حينئذ من ذكرها وضحضها وسوق الأدلة على فسادها. سئل: ما الجمع بين إسناد الوفاة مرة إلى الله عز وجل ومرة إلى ملك الموت ومرة إلى الملائكة؟ الجواب: ذكر الله تعالى الوفاة وأسندها إلى ملك الموت، فقال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت، وأسندها مرة إلى الملائكة كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فأسند الوفاة إلى الملائكة توفته رسلنا، وأسندها هنالك إلى ملك الموت يتوفاكم ملك الموت، وذكر الله عز وجل أن الذي يتوفى الناس هو الله جل وعلا، فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه ثلاث آيات كل واحدة تدل على شيء واحد، والجمع بين تلك الآيات كيف يكون؟ إنه ذكر الوفاة مسندة إليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وذكر الوفاة مسندة إلى الملائكة توفته رسلنا، وذكر الوفاة مسندة إلى ملك الموت يتوفاكم ملك الموت. كيف تجمع؟ هل هنالك تعارض؟ حاشا وكلا، لا تعارض إطلاقا بين كلام الله رب العالمين. الجمع إسناد الوفاة إلى الله عز وجل، فهو من إسناد الأمر إلى أهله، لأن هؤلاء الرسل من الملائكة الذين يقبضون الأرواح إنما يقبضونها بأمر الله تعالى، كما تقول: بنى الملك المدينة. وهو ما بنى، يعني لم يباشر بناءها بنفسه، ليس هو الذي بنى المدينة بنفسه، ولكنه أمر ببنائها فأسند الأمر إليه، لأنه هو الذي أمر بذلك، فتقول: بنى الملك المدينة. وأما إضافة الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح، وأضاف الوفاة إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت، لا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يكفنونها بالكفن الذي معه كما في حديث البراء. فالكلام كما ترى متسق لا شيء فيه ولا تعارض يحتوي. وفي حديث البراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي الملائكة على حسب حال المتوفى، يجلسون منه مد البصر حتى تنزع الروح. هؤلاء يكفنون الروح بعد قبضها، بعد أن يقبضها ملك الموت يكفنونها في تلك الأكفان، إن كان صالحا ففي أكفان من ثياب أهل الجنة، في أكفان من ثياب أهل الجنة، ويطيبونها بطيب من طيب الجنة، وهم ملائكة بيض الوجوه، ثم يصعدون بها إلى السماء. وإن كان طالحا فأتيه ملائكة سود الوجوه، ومعهم أكفان من ثياب أهل النار، ومعهم ما يناسبه من حنوط، فإذا ما خرجت روحه صعدوا بها إلى السماء. وفي استلال الروح من الجسد، إن كان صالحا فإنها تخرج كالقطرة من في السقاء، يعني كما تخرج القطرة من الماء من فم القربة، تنساب بهوادة من غير معنف. وأما إذا كان طالحا فإن الروح تنزع كما ينزع السفود من الصوف، السفود المحمي في النار نسأل الله العافية، هو حديدة معقوفة ينتشل بها اللحم من القدر، كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فإنه يكون بعنف وشدة ويحدث ألما شديدا. ثم تجعل في تلك الأكفان، وتجعل معها تلك الروائح الخبيثة إما هو من أهل النار ولها، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بباب من أبواب السماء قالت ملائكته: ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ذلك لمن كان طيبا. فيقولون: هي روح فلان ابن فلان، يسمونه بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فإن كانت خبيثة يقولون: روح فلان ابن فلان، بأقبث أسمائه وأقبحها التي كان ينادى بها في الدنيا. فما يزالون كذلك مع الملائكة في كل سماء، إلى أن يقول الله جل وعلا عن الروح الصالحة: جعلوا روح عبدي هذا في عليين ثم ردوها إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، وأما الخبيثة فيجعلونها في أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للملائكة، كيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من عالم الغيب؟ الملائكة عالم نوراني غيبي، لا يطيق البشر رؤية الملائكة، وقد حجبهم الله جل وعلا عنا لأمرين نعلمهما، ووراء ذلك من الأمور ما لا نعلمه. ومن الحكم ما لا نصل إليه. جعلهم الله رب العالمين غيبا، لأن الإيمان بالغيب محمود، فنحن نؤمن بالله تبارك وتعالى ولم نرى، بل نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى، نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: وددنا لو أنا رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أصحابي، وأما إخواني فأقوام يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اجعلنا من إخوانه يا رب العالمين. قال: من كان هنالك يا رسول الله؟ وكيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ يعني الذي لم يرك ولم ترى، ثم يأتي يوم القيامة في المحشر، كيف تعرفه؟ يعني كيف تميز أمتك من الأمم؟ والله رب العالمين يحشر الناس جميعا من آدم إلى أن يقيم الساعة، وكلهم يحشرون في صعيد واحد. فقالوا: كيف تعرف من لم ترى من أمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم به، وبين ظهرانيها خيل بيض أي غر محجلة، أيعرفها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم به، يعني سوداء ليس فيها إشارة بحال، فهذه خيل، فخالطتها خيل غر محجلة. الغرة بياض يكون في وجه الرجل، وكذلك يكون في يديه ورجليه تحجيلا يوم القيامة، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذه العلامة، وضرب المثل بالخيل، فقال: خيل دهم به، سوداء مصمطة ليس فيها لون ممازج، ثم خالطتها خيل غر محجلة. والغرة للخيل بياض في وجه الفرس، وأما التحجيل فبياض في قوائمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفها؟ قالوا: نعم يعرفها يا رسول الله. قال: كذلك تأتي أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، من استطاع منكم أن يطيل الغرة فليطلها. وكذلك التحجيل، لأن أثر الوضوء بالزيادة عن ما فرض الله رب العالمين واجبا فيما يتعلق بالوجه واليدين والرجلين، يأتي على هذا اللون الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم غرة في الوجه وبياضا فيه وتحجيلا في اليدين والرجلين. فيعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ من كان من أمته. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وهذا يكون في الموقف عند حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض مربع، طول ضلعه مسيرة شهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف على الحوض يسقي من يرد بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيزان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بعدد نجوم السماء، ومن سقاه النبي صلى الله عليه وسلم شربة من حوضه لم يظمأ من بعدها أبدا. في حوض النبي ميزابان يصبان فيه من الكوثر، وماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ من بعدها أبدا. فيعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان من أمته بهذه الصفة من الغرة والتحجيل. فالإيمان بالغيب دلالة على صدق المعتقد، فالإنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يرى، ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد، ولكن نحن نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، كأننا نراه، نعرف صفته ونعرف حليته، ونعرف أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وإنما كان بين بين صلى الله عليه وسلم، فجعله الله في الطول وسطا صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، فجعل الله جل وعلا لونه وسطا في الألوان، فليس هو بالآدمي أي بالأسمر الشديد السمرة، ولا هو بالأبيض الأمهق ليس بالأبيض الشديد البياض، وإنما كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعرف وصفه كأننا نراه وننظر إليه صلى الله عليه وسلم، كان سواء الصدر والبطن، لم يكن فيه بقية من شحم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان صلى الله عليه وسلم، شديد بياضهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاجباه سابغان من غير قرن، يعني لا يلتقيان بشعر فيما بينهما، بين عينيه عرق يدره الغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس كما كان أجمل الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع الله رب العالمين له كمال الباطن بصفاته كما جمع له كمال الظاهر بصفاته، فصفاته أكمل وأجمل الصفات ظاهرا وباطنا، خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الإنسان ربما كان جميل الصورة بهي الطلعة، وكان خبيث الدخلة سيء الأخلاق، فلا يغني جمال وجهه ولا حسن منظره عن سوء خلقه شيئا، كما قال الشاعر القديم: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أولى الناس بقول القائل: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وفي عجز البيت الثاني إساءة واضحة: كأنك قد خلقت كما تشاء، لا، لأن ما شاءه الله رب العالمين له أعلى وأكمل مما يشاءه لنفسه، بل خلق كما يشاء الله له أن يخلق، فجاء تاما كاملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أخلاقه فحدث عن البحر ولا حرج، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وعلى للاستعلاء كما هو معلوم، فما تقول استويت على الرحل أي كنت فوقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في وصفه صلى الله عليه وسلم بكمال حلمه وجمال خلقه وحسن منطقه وعذوبة لفظه، لو لم يكن في ذلك إلا قول القائل وصفا له: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فكلما جهل عليه السفيه زاده الله حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ذلك الكثير والكثير، لأن الإنسان بأخلاقه بباطنه بقيمة قلبه وروحه، لا بظاهره ولا بلفظه ولا منطقه فقط، واللفظ إنما يدل عن الباطن كما هو معلوم، قد يحصل اللفظ مداراة على سوء باطن وهو النفاق، نسأل الله العافية. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الله رب العالمين له الخلق والخلق، نسأل الله أن يحشرنا معه، إنه على كل شيء قدير. السؤال: بالنسبة للملائكة كيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم أي الملائكة من عالم الغيب؟ والجواب: الأشياء النادرة لا تؤثر في القاعدة الثابتة. هذا هو الأصل، لأن الملائكة من عالم الغيب، والجن الآن عالم غيب، ومع ذلك قد يشاهدون، فالأصل فيهم أنهم عالم غيب، والشيء النادر لا حكم له. السؤال: هل جبريل وميكائيل وإسرافيل من حملة العرش؟ والجواب: إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يرد. وحملة العرش كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقهم عظيم، لأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة من حديد ملقاة في صحراء مترامية الأطراف. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فالعرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا من حيث الاتساع والكبر، والله جل وعلا أخبر في 7 مواضع من كتابه العظيم أنه استوى على عرشه، وقال جل وعلا كما في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فملك الله تبارك وتعالى لا يحيط به إلا هو، فعلينا أن نؤمن بالغيب، وأول ذلك هو ثاني أركان الإيمان فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله، والله رب العالمين غيب لم تره الأعين ولا يرى الله رب العالمين في الدنيا، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة بعينيه، فذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا بهذا الأمر الكبير: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره، فالناس لا يطيقون. ولما سأل موسى عليه السلام ربه أن يراه قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلم يتحمل موسى رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ وليس من أسماء الله جل وعلا المتجلي، ولكن هو إخبار عنه. فعلينا أن نجتهد في هذا، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى كلفنا بأمور، وأننا عبيد مقهورون مربوبون، فعلينا أن نلتزم حدودنا فلا نتعدى الحدود ولا نتجاوزها، وأن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعلم أن الموت لا بد لاحقنا، وأننا مهما عشنا فنحن صائرون إلى القبور حتما لا محالة، على أن الإنسان تغيب عنه هذه الحقيقة ويحيا بعيدا عنها، وحينئذ يقع في حياته من الشرور ما لا يقدر ولا يقاس. ولو أن الإنسان عاش في الحياة بهذه الحقيقة لكان صالحا مصلحا، ولكف عن الشر، ولسعى إلى الخير، لأننا سنموت. ولذلك قال الحسن البصري: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، فما من أحد إلا وهو على يقين من أنه سيموت. مات أبوه وجده، ومات أحباؤه وأوداؤه، فهو منتظر لقضائه لكي ينفذ فيه قدر ربه جل وعلا. فما نحن إلا في حالة انتظار، نحن جميعا في حالة انتظار لمواقعة الموت ولوقوعه علينا، هو واقع لا محالة علينا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. الإنسان إذا ما عاش بهذه الحقيقة ستموت، وأنت ميت وابن ميت، وأنت تراب ناطق ابن تراب صامت. فأما من مات من آبائك فإنهم صاروا ترابا صامتا، وأما أنت فتراب متحرك ناطق عما قريب تصير صامتا، فانتبه. ولذلك لما دخل الحسن البصري على الحجاج، وكان الحجاج عسوفا ظلوما غشوما، وكان يطلب الحسن، فلما دخل على الحسن أراد الحسن أن يذكره، فلما حمل عليه الحجاج في الكلام قال له الحسن: يا حجاج، كم بين آبائك وآدم من زمان، كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. ثم خرج فلم يلتفت إليه، أنه علم صدق ما قال. فنسأل الله رب العالمين أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير.